الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فحياكم الله، نحن مع درس جديد من دروس كتاب العقيدة الواسطية، ووصلنا إلى استدلال المؤلف رحمه الله بالآيات القرآنية على إثبات صفات الله جل وعلا. في إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم يستدل شيخ الإسلام بقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه الآيات يستدل بها على صفة اليدين لله جل وعلا، عندما قال سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قول هنا يدي مثنى يد، كأنه قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الثنتين. والله عز وجل عندما قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود الذين قالوا يد الله مغلولة أي مكفوفة عن الإنفاق، فأجابهم الله عز وجل: بل يداه، يعني اثنتين مبسوطتان. وهكذا بقية الآيات في إثبات الصفات. والآيات التي فيها إثبات صفة اليد عز وجل يعني ليست هذه فقط، وإن هناك آيات أخرى، وهذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. وقد أجمع السلف رضوان الله تعالى عليهم على أن الله جل وعلا له يدان، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى متصف فيهما بصفة الكمال. والمؤولة أولوا اليدين إلى أنواع من التأويل، قالوا اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى النعمة، وهذا القول لا يناسبه عند ذوي العقول أن يكون مثنى، لأن القدرة والنعمة جنس. وأما قوله بل يداه مبسوطتان فلا يناسبه أن تكون بمعنى القدرة أو النعمة. لماذا؟ لأن يعني سوف تكون نعمتان وقدرتان فقط، والله عز وجل له نعم وله القدرة الواسعة. ولهذا فإن الدارمي عندما رد على بشر المريسي كان ما رد به أن قال: النعمتان من أنعمه فقط مبسوطتان، فإن أنعمه أكثر من أن فإن نعمه أكثر من تحصى. والنصوص التي جاءت فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل جاءت على ثلاثة أنحاء. أولا إثبات صفة اليد مفردة، كقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وكذلك جاءت في مثنى: لما خلقت بيدي، وجاءت مجموعة: ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فإذا وردت على الإفراد والتثنية والجمع نظر أهل السنة في ذلك وقالوا: التثنية هذا نص، والجمع أيدينا، لأن لا يمنع التثنية، كلمة أيدينا الجمع لا تمنع التثنية، والإفراد أيضا لا يمنع التثنية، لأن الإفراد إفراد للجنس، فإنه عندما يقول يد أي إفراد للجنس، فمن له أكثر من شيء قد يطلق مفردا ويراد به الجنس. أما الجمع فإن له قاعدة في النحو، وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير الجمع فإنه يجوز فيه أن يجمع، وهذا أفصح، ويجوز فيه أن يبقى على التثنية، وهذا أقل شيء في الاستعمال. لهذا نقول ما ورد مثبتا بصيغة الجمع كقوله عملت أيدينا فهذا إثبات للتثنية أيضا، لأنه لا ينافي التثنية. نعم. فالذين أولوا ذلك بالنعمة أو أول ذلك بالقدرة لم يجعلوا هناك ميزة ما بين خلق آدم وخلق إبليس، فإذا كان لما خلقت بيدي أي لما خلقت بقدرتي ف فإن إبليس أيضا خلق بقدرة الله عز وجل، فليس هناك فرق في ذلك، بل الفرق هو أن آدم خلق بيد الله عز وجل تشريفا لهذا المخلوق، ولذلك أمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تعظيم لخلق الله. نعم. وأما هناك من يقول والسماء بنيناها بأيد، هذا يعني بأيد بأكثر من يد، اليد هنا بمعنى القوة أيد وليس اليد، هذا بأيد أي بمعنى بقوة وليس بيد. والسماء بنيناها بأيد، ليس هنا جمع يد بل هنا معناه بنيناها بقوة وإنا لموسعون، ويدل عليه قوله عز وجل واذكر عبدنا داود ذي الأيدي إنه أواب، ليس معنى ذي الأيدي يعني له أكثر من يد، وإنما الإنسان القوي ذي الأيدي يعني صاحب القوة، صاحب القوة. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى إثبات صفة العينين لله عز وجل، فاستدل بقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات أيضا يستدل بها المؤلف على صفة العينين لله عز وجل، وهذا كله داخل في جملة أركان الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا. وقد مر معنا أن الإيمان بالله هو الإيمان بالربوبية والألوهية وأسماء الصفات، وهذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أول كتاب إلى هذا الموضع هي تبعا لقوله ومن الإيمان بالله والإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصف به رسوله، كل هذه يستدل بها على إثبات صفات الله جل وعلا. والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة تدل على إثبات صفة العينين لله جل وعلا، فيجب أن يصدق خبر الله، إذ لا يصف الله عز وجل أحد أعلم به من نفسه، والإيمان به ذلك واجب، وتأويلها ووردها من الجملة من جملة التحريف الذي هو كفر بالصفات. قال جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، ولما أنكروا اسم الرحمن الله عز وجل وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يقصدون مسيلمة، فكل من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر بها. كل من أنكر، ضع أنكرت في دائرة، كل من أنكر صفة من صفات الله عز وجل فهو كافر بها. وهذه الآيات التي ذكرت العين سواء مفردة مضافة إلى المفرد ولتصنع على عيني، والتي ذكرت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة فإنك بأعيننا وكذلك تجري بأعيننا، فهذا فيه إثبات صفة العين لله عز وجل. وعلى هذا أهل السنة والجماعة قاطبة ليس بينهم خلاف. وجاء في السنة بيان أن لله عز وجل عينين، وذلك في مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث متفق عليه في البخاري مسلم، وكذلك كثير من علماء الحديث ذكروا هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وكذلك ما جاء من حديث أنس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. إذن تبين عند أهل السنة والجماعة يفهمون النصوص الواردة في صفات العينين بما وافق بعضها بعض، ففيها الإفراد في قول تعالى وألقيت عليك محبة مني وتصنع على عيني، والإفراد لا ينافي التثنية في السنة، كذلك لا ينافي الجمع، لأن السنة مبنية ومبينة على القرآن. والسنة في إثبات العينين أيضا كثيرة إلى آخر ذلك. فقوله جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هنا الأعين يعني العينين، فليس لله أكثر من عينين بل له عينان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في على ذلك، ومن وافقهم بلسانهم. نعم. أما المعطلة للصفات مثل المعتزلة ينفون صفة البصر لله عز وجل، وينفون صفة العين والعينين لله سبحانه وتعالى، فعندهم إن الله ليس له عين وليس له بصر سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة تناقضوا وأثبتوا صفة البصر لله عز وجل لدلالة العقل على ذلك، ونفوا صفة العينين. طيب كيف يبصر أو إذا أبصر؟ قالوا لا، يعني هو يبصر لكن ليس له عينين. أما أهل السنة فقد أعملوا النصوص وأثبتوا البصر وأثبتوا العينين، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة أثبت صفة العينين، ولا شك أن هذا مخالف لقوله هذا مخالف لقول المعتزلة وكذلك الكلابية وكذلك قول الأشعري أصحاب أبي الحسن الأشعري. نعم. فإذن أن الله عز وجل له عينين، وهذا مما يجب أن يصدق به من الأخبار عن الله جل وعلا. نعم، نقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته. السلام عليكم.